الحديث الثاني والأربعون والأخير من الأربعين النووية، تبقى الزيادة. عن أنس قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. أسباب المغفرة: الدعاء مع الرجاء، الاستغفار، ثم توحيد الله سبحانه وتعالى. الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ولا بد في الدعاء من حضور القلب وحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال: لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن. لا بد أن يحضر قلبك معك وأنت تدعو الله تبارك وتعالى. ونهى العبد أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، وإنما يدعو ويدعو ويدعو ويلح، ويوشك الإنسان إذا أكثر من طرق الباب أن يؤذن له بالدخول. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين ثلاث: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يؤخره إلى يوم القيامة. هذه هي. ولذلك تدعو وانت محتاج، وتدعو وانت غير محتاج. لماذا؟ لأنه إما أن يستجيب الله لك ما طلبته الآن، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن يؤخره لك إلى يوم القيامة. حتى إن الإنسان قد يكون أحيانا عندما يدعو ولا يستجاب له قد يفرح بذلك، يقول: لعل الله صرف عني من السوء مثله، لعل الله أخره لي إلى يوم القيامة. حتى إذا جاء يوم القيامة وإذا عنده من الحسنات شيء: ما هذه أدعية لم تجب لك في الدنيا. يقول: ليت ما استجاب لي أبدا، وأخر لي كل هذا، لأن الآخرة هي الدار الحقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية هي الآخرة. الذنوب وإن عظمت، لو لقيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا، ولكن بشرط: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. الله أكبر، رحمة الله شيء غير طبيعي فعلا. رحمة الله أمر عظيم جدا، لا يمكن أن يستوعب الإنسان ذلك. حتى قال حماد بن سلمة رضي الله عنه: والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاكمني الله أو تحاكمني أمي وأبي لأردت أن يحاكمني الله، لأن الله أرحم بي من أمي وأبي. رحمة الله واسعة. تصوروا لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. وأحسن الشاعر عندما قال: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وإياكم. قال: لغفرت لك ذلك ولا أبالي. الغفران والعفو. العفو هو المسامحة، الغفران العفو مع الستر، يعني زيادة. المغفرة زيادة، العفو قد يحاسبك ثم يعفو عنك. يعني عندما تفعل شيئا خطأ في حقي أقول لك أمام الناس: أنت فعلت كذا وكذا وكذا، عفوت عنك، فضحتك لكن عفوت عنك. المغفرة لا فضيحة وعفو، عفو بدون فضيحة. العفو ممكن يكون معه فضيحة، لكن المغفرة ستر، ومنه المغفر ليستر الإنسان. فالقصد أن المغفرة زيادة على العفو، لأن تزيد على العفو بأنه معها الستر من الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والدعاء في الصلاة في سبعة أماكن، الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام اللي هو دعاء الاستفتاح، ثم أثناء القراءة وهو عندما يمر الإنسان بآية رحمة أو آية عذاب يدعو الله تبارك وتعالى، ثم في القيام من أو في الركوع ورد فيه دعاء واحد وهو: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع أن الأصل في الركوع تعظيم الرب لكن يجوز الدعاء بهذا. الرابع عند القيام من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات من الأرض وما بينهم إلى ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، كلنا لك عبد. وكذلك الدعاء في السجود وهو الموضوع الخامس، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الموضع السادس بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. وثم الدعاء بعد التشهد قبل السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فذكر التشهد ثم قال: ثم ادعو الله بما شئت، ثم ادعو الله بما شئت. فأبو بكر الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلمه هذا الدعاء: ربي إن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وأنت إنك أنت الغفور الرحيم. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء، شيء طيب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. السبب الثالث للمغفرة أو لمحو الذنوب هو التوحيد. التوحيد: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن أول شيء التوبة، ثم الاستغفار، ثم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان الموحد: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى.